بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. قوله: باب حق الضيف في الصوم، وكأنه أراد عنوانا أعم، لأن حق الضيف عند الإفطار ولكن ليس عند الصوم، فإذا كان عند الصوم له حق فعند الفطر الحق أوجب والحق أمكن. وعلى هذا فإن الإنسان إذا نزل عليه ضيف فله حقوق، والحق هذا ملزم واجب، ففي اليوم الأول واجب، وكذلك في الثاني دون الأول، وكذلك في الثالث دون الثاني، ولا ضيافة فوق ثلاث، وفي حديث: الضيافة ثلاث فلا يؤثم أحدكم ضيفا أو مضيفا، يعني الإنسان إذا نزل ضيف عند إنسان لا يزيد على ثلاثة أيام. والضيافة هذه تعتبر يعني أصل من أصول الإسلام، تتعلق بالأداب، وغابت عند كثير من المسلمين. أطعم الطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا جدا على هذه العبادة التي فقدت، عبادة الضيافة. والضيف أيضا لابد أن يكون خفيف الظل، يعني بعض الناس إذا نزل ضيفا يؤثم صاحبه ويثقل عليه. ففي الحديث: ليأكل طعامك تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلذلك بعض الناس ربما ينزل ضيفا فيحتاج إلى مزيد من تأثيم صاحب البيت، وهذا خطأ عظيم. فالمفروض أن صاحب البيت يحاول أن يتكلف ما استطاع ويكرم ضيفه، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما نزل عليه الملائكة أضياف، وما علم أنه ملائكة، فما لبث أن جاء بعجل حنيز، عجل سمين كبير، ذبحه وقربه إليه. فالإنسان إذا نزل ضيف عليه يعطيه أفضل ما عنده، وكذلك الضيف الذي ينزل يعني لا ينتظر المزيد، لا يكلف صاحب البيت فوق طاقته، فلابد أن يترضى عنه ويعني يقبل ما قربه وما قدمه له. ومن الأشياء الطريفة التي وردت عن الأعمش أنه نزل عليه أضياف فقرب طعام فأنهوا عليه، ثم ساق طعاما آخر فأنهوا عليه، فدخل وجاء بعود أو أعواد من برسيم، يعني حشيش، فقال: أكلتم أكلي وأكل أبنائي وما عندي إلا أكل العنز، وحط لهم البرسيم. طبعا العلماء بيعتبروا أن هذه يعني من الإيه، من نكات هذا العالم، إنه أراد أن يعلم أيضا الإنسان إذا نزل ضيف لابد أن يكون خفيفا، يعني لا يحاول أن يجهز على كل الطعام اللي موجود. في اليمن في عادة غريبة جدا، اليمن في عادة غريبة جدا. طبعا اليمن بيتميزوا بأنهم يعني الطعام عندهم مشترك، يعني قل ان واحد يعمل لوحده طعام. مثلا اليوم الفلاني طبعا أسرة او عيلة كبيرة مكونة مثلا من 50-60 نفر، بيجي يروح مثلا دبحين شاه ويدبحوها ويحطوها في المرق وهذه الاشياء، والكل بيبقى عند اللي هو صاحب الذبيحة يأكل عنده. جاء في اليوم اللي بعديه فلان ده عنده ذبيحة، يتجهون إلى فلان. فالعادة عندهم بأن النساء لا يأكلن إلا بعد انتهاء الرجال، يعني يبدأ الأول الأكل للرجال والنساء ينتظرن إلى أن ينتهي الرجال. طبعا الرجال لابد أنهم يبقوا شيء، لابد أن يبقوا شيء. فكان في وفد جماعة مصريين مدرسين، فدعوهم إلى عزومة من ضمن هذه العزومات. طبعا تعرف المصري بيحب اللحمة، فالمهم هم حطوا الاكل عشان يفضل الاشياء لازم ترجع الى النساء. فطبعا اليمني كان حتة صغيرة وده حتة وده حتة وده طماصين شافوا ايه يكبروا اللحمة مسحوا الفرش كله. طبعا الجماعة اتجننوا النسوان جوه هيصوتوا مش عارف ياكلوا ايه. فالمهم بعد طبعا ما انتهوا فجم قصوا علي القصة هذه قالوا ايش هذا المصار يا هؤلاء هؤلاء كرشهم كبير النساء كاد يضربونها. فالشاهد هنا بأن الإنسان إذا نزل ضيف يكون خفيف ولا يتعدى لقمته ويأكل بقدر إيه يعني استطاعته ولابد أن يبقي لأن ربما يكون أن هذا الضيف قرب إليك طعام البيت كله يعني ممكن كل حاجة عنده قدمها لك فأنت تأخذ إيه عينات كده تأكل بعفة ويعني تحمد الله وتدعو لصاحب البيت. باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي ويسمى بالأستاذ. في كل نسخ البخاري غالبا لم يذكر من هو إسحاق ولكن وردت في بعض المستخرجات بأنه إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن إيه؟ راهوي ويسمى أو يلقب بالأستاذ وهو الذي عرض على البخاري أن يصنف الإيه؟ الصحيح. ورب فكرة يعني هل تظنون بأن صحيح البخاري يعود أجره على البخاري فقط؟ أبدا البخاري هو الظهر إن كل من ساهم وساعد على إخراج هذا السفر العظيم الذي يعد من أعظم كتب الإسلام يعني شوف تخيل كده لما نسمع الاسم هذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وممكن يقال أصح كتاب بشري على ظهر الأرض منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة أصح كتاب صنفه بشر فهذه نعمة عظيمة جدا. فهذه كانت فكرة واحد معلم جلس مع التلاميذ فقال لو أن شخصا جمع لنا الصحيح هذه الفكرة وقعت في قلب البخاري فعندها بدأ في تصنيف هذا الكتاب العظيم. فلا شك أن الشيخ ابن راهوي له نصيب وله حظ من هذا الكتاب. قال أخبرنا هارون بن إسماعيل ويسمى بالخزاز لقب. قال حدثنا علي وهو علي بن المبارك الهنائي. قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير. قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. قال حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وأسلم مبكرا ويعد من عباد الصحابة. يعد عبد الله ابن عمرو من عباد الصحابة وتميز بميزة. حد يعرفها؟ تميز عبد الله ابن عمرو بميزة أنه من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما استفيد من علمه كثيرا. يعني قال أبو هريرة ما أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. كأن أبو هريرة شهد أن الذي حوى أكثر منه هو عبد الله بن عمرو. فلما لم تأتينا الروايات التي هي كثيرة عند عبد الله بن عمرو؟ هي أمور كثيرة. أول هذه الأمور أن عبد الله بن عمرو كان بارا بأبيه فكان معه في الشام ومصر وكان منفذ العلم ومنارة العلم أين؟ المدينة. فكان الكل بيؤم المدينة. ده أمور من الأمور. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو كان كثير الكتابة كثير الجمع فجمع كتب من سبق من أهل الكتاب وحوى علما كثيرا فكان كل من يريد أن يروي عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو يخاف أن يكون هذا مما ورد من الكتب الماضية اللي هي كتب أهل الكتاب وربما كان يحدث منها أيضا فقلت الرواية عن عبد الله ابن عمرو. أيضا في نقطة وهي مهمة جدا أن غالب من يشتغل بالزهد والعبادة بيقل العطاء في العلم لأن ابن عبد الله بن عمرو كان يحب التفرد والعزلة وعدم المخالطة فكان منشغلا بالصيام والقيام. ولعلنا نذكر في سبب الحديث أن كان له زوجة كان لا يجالسه بل تركها وقام الليل وصام النهار. فهذا أيضا من العوامل التي حالت بين عبد الله بن عمرو وبين الانشغال بالرواية والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ورد عنه طبعا بعض الأحاديث وليس أيضا بالقليل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا. بالمناسبة وقعت نكتة طريفة جدا لعبد الله بن عمرو، ذكرها الإمام الشوكاني في تفسيره القيم فتح القدير. ذكر بأن صاحب الكشاف الوزمخشري طعن طعنا، يعني لمز أو غمز غمزا في عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو ذكر بعض الروايات، ومنها بأن هناك من الموحدين حديث أما أهل النار الذين هم أهلها، ورد من طرق منها طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. فحدث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن هناك من الموحدين من سيخرج من النار ويدخل الجنة، فغمزه صاحب الكشاف الزمخشري وقال: أنت تروي هذا الأحاديث وأنت لا تحفظ، وقد شغلت بحرب أمير المؤمنين مع أبيك. وبدأ يغمز في عبد الله بن عمرو. فالشوكاني علق تعليق جميل جدا جدا، وهذا أظنه في أواخر سورة هود، في أواخر سورة هود. فطبعا هاجم الزمخشري وقال: إلزم حدك، فمن أنت؟ أتريد أن تطأ بعرجتك إلى الثريا؟ لأن كان الزمخشري يعني أعرج، وكان معتزلي شيعي جلد، يعني كان من أهل الضلالات الشديدة. ولذلك كتابه هذا يعد من أفسد الكتب، لو كتاب التفسير هذا هو كتاب لغة، وفي لغة البعض طبعا وخاصة الأزهريين يعجبهم كتاب تفسير الزمخشري، لأنه في بعض النكات اللغوية وغيره، لكن كله ضلال، يعني بيسوق مذاهب الشيعة ومذاهب الاعتزال والطعن في الصحابة إلى غير منه، طعن في عبد الله بن عمرو، يعني ما يترك صحابي ممن خالف عليه إلا ويطعن فيه. فقال: أتريد أن تطأ بعرجتك الثريا؟ إلزم حدك، فمن أنت؟ وبدأ إيه؟ يعني يوقف الزمخشري لأنه أراد أن يغمز عبد الله بن عمرو بن العاص، على الرغم من أن الشوكاني كان زيديا، والزيدية تعتبر فرع من فروع الإيه؟ الشيعة، إلا أنه طبعا بعد أن تعلم الحديث وكذا فتسنن وصار سنيا، وربما غير كثيرا في المذهب الزيدي. قال: فذكر الحديث: إن لزورك عليك حق. لما يجي لك زائر له حق. بعض الناس وبالذات لما أقول لك أنا طالب علم، يجي له الزائر يقعد يطرع في صوابعه ويمسك الكتاب وهذه الأشياء، هذا سوء أدب، هذا سوء. يعني كثير من الناس يشتكي يقول لك: والله رحت فلان قعدت مع فلان وسبني ودوشه الناحية التانية، هذه الأشياء. ودايما يا أخوانا بحاول أركز إن دايما في شكايات كثيرة جدا ممن ينتسب من طلبة العلم من الأدب، إنه دايما يعني يهمل اللي بيكلمه أو يهمل ضيفه أو إلى غيره. فالمفروض الإنسان يحاول أن يبش. يسلم كان إذا كلمه أحد أقبل عليه بوجهه، ما يدلوش الكتف بتاعه. فلابد للإنسان أن يكرم ضيفه، وأن يحسن إلى من يحادثه، وأن يبش في وجهه، وأن يعطيه حقه في الزيارة، كانت الزيارة في بر المسجد أو في المسجد أو في البيت أو في أي مكان له حق. من عظيم الأجر، الأجور العظيمة جدا كثيرة، منها: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق يعني إيه؟ مبتسم كده مش مكشر. إن لزورك عليك حق. طبعا بعض الزوار بيبقى ثقيل، وزاد في الأزمنة اللي احنا فيها دي، يعني ممكن مثلا ابص الاقي واحد مره جاني وقعد يحكي لي حكايه. طبعا في البدايه هو عارف ان انا قال لي بالظبط ان عارف ان مفيش حل عند حضرتك، مفيش حل، بس عاوز اقولها لك. طيب لما مفيش حل يعني هتاذيني ليه وتتعبني وتوجع دماغي؟ لما مفيش مشكله، فضل يقص القصه من المغرب للعشاء وانتهت وهو عارف ان مفيش حل. فالمفروض الانسان ايضا، مش كل انسان عنده مشكله يحاول يؤذي بها الاخرين او يضيع بها وقت الناس. المفروض إذا المشكلة تتكون في نقاط، واحد اثنين ثلاثة، يحدد هذه النقاط. وذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله السؤال، مش ما عادش حكاية طويلة، قال له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر، كلام بسيط ومجمل وكلام جميل جدا جدا، حتى إن العلماء بيعدون هذا كلام الحكيم، إن الرجل سأل عن مشكلة وبالتفصيل بس مش الممل. إن نركب البحر، يعني جوه مش على البر، نركب البحر ونحمل معنا القليل من المركب، صغيرة مش هيشيله مثلا بتاع ده سهريج وكده، قليل من الماء. طيب لو توضأنا من هذا الماء عطشنا، مش هنلاقي ماء نشربها، كأنه مية البحر دي عنده مشكلة، ايه الحل؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ سلام، أجاب وأجاب أجمل من سؤالي، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أيضا، جواب عام شامل. ده مش كده وبس، ده ميته طاهرة والميتة اللي فيه حلال. لكن لما يجي الأخ يفضل يمسك مشكلة، يقعد مشكلة ومش عارف مين، وابن عمها وابن خالها وخالتها ومش عارف مين، وراح المشوار الفلاني وقابلني في طنطا، وبعدين طنطا قابلني في فوة، وفوة قابلني في مطوب، ويفضل يحكي قصص ويدورك الكرة الأرضية ومش عارف هو عاوز ايه بالظبط. هذا ممل ومؤذي، فلابد الإنسان يا اخواننا يكون خفيف، يعرف كيف يتحاور مع الناس وكيف يكلم الناس، وفي نفس الوقت كيف يتأدب مع الناس. ولذلك نحن ينقصنا عبادة عظيمة جدا، اللي عبادة الإباء الصمت، مش حسن الكلام. لأن الإنسان دايما مع كثرة متعود يتكلم كتير كتير كتير كتير، صار اللسان بييبس من قلة الكلام ويتعب، يحب لازم يتكلم. لأن بعض الناس لو ما تكلمش يختنق يموت، فلازم أعود نفسي ويدرب نفسي أن يكون إيه ساعات طويلة جدا لا أتكلم، لأن الصمت عبادة. لما في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني ذكر له كل سبل الجنة، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بأفضل حاجة ما هي؟ فأخذ بلساني وقال أمسك عليك هذا، امسك اقفله، أو كف عنك هذا احبسه. إذن قضية من العبادة قد تكون في الصمت، وقد يكون الكلام مؤذي. وقديما قالوا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. يبقى إذن الحقوق متنوعة، في حق لله عز وجل، وفي حق للضيف، وفي حق لمن معك في البيت، لا تكن يعني جافي حقوق. ولابد الإنسان ينسق هذه الايه الحقوق. والتنسيق ليس بالسوية، دايما يا اخوانا لما مثلا بنلاقي تقسيمة بنفتكر التقسيمة دي بالسوية، يبقى معناها ثلاثة، يبقى معناها انها ادي لرب التلت ولزوج التلت ولضيف التلت، يبقى ضعت. يعني الضيف هذا قد يكون زيارته لك 5 دقائق، تعطيه حقه كامل ب5 دقائق. الزوجة مثلا قد تحتاج منك ساعة من النهار او اليوم، يبقى اعطيها حقها. ديني ونفسي وربي اعطيه الحق اللي هو الاصل الاساس الذي هو سبيل السالك الى الله عز وجل. بعض الناس يستغرق يومه في الاضياف وفي السمر مع الناس والاصحاب ويهجر الباقي، او بعض الناس ينشغل مع الزوجة ويهجر الباقي. لا، لابد يكون ايه في تنويع بنسبة للحقوق. ثم قال فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، يعني صوم يوم ويوم، نصف الايه الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وطبعا الصوم عبادة عظيمة، ويعني قد يوفق الانسان الى انه يعني الامر يصبح سهل فيصوم. فان كان الصوم يعطل عبادات اخرى ينظر في باقي العبادات، ما هي انشط الاشياء اليه. لان بعض الناس قد يحسن الصلاة ويكثر منها ويمكن الصيام يتعبه، او العكس، او بعض الناس يحسن شيء اخر، يعني مش عارف لا يصوم ولا عارف يقيم الليل، لكن ممكن يحسن انواع من العبادات كالدعوة الى الله عز وجل، كالسير في حوائج المسلمين، كاي اشياء من الاشياء التي يعني هي باب من ابواب الطاعات. ولكن نعود ونقول ان غالبا العبادات الذاتية افضل من العبادات العامة. بمعنى يعني قد تكون الصلاة والصيام والاشياء دي افضل من العلم، لان العلم له حظ. الانسان كده لما يحب يتعلم ويعلم بيجد حظ في نفسه، انه مثلا بقى لي تبجح عند الناس، لي مكانة، لي منزل، اشعر في نفسي بنوع من العلو الى اخره. مثلا في قضاء حوائج الناس اشعر براحة في هذا، الناس هيثنوا علي خيرا الى غيره. الصدقات اذا اعطيت للناس اموال يحبوني والى غيره. لكن العبادات الخاصة هذه لتربي الانسان لباقي العبادات. يعني انسان ليس له حظ من صيام او صلاة فاشل، حتى ولو كان مكان. يعني انسان يقول لك اصلا انا ما بقومش الليل عشان مشغول بمعرفش بايه، ابدا مشغول بايه. هذا المشغول هذا قد يكون كله رياء، قد يكون العمل هذا كله دخيل. والانسان ربما لا تفطن ولا ينتبه لحاله. يعني ممكن الانسان يؤدي عبادات كثيرة جدا ومتصور انه هو ما شاء الله. شخص كان قيل حج 40 سنة ماشية يمشي، كان هذا من اهل اليمن. في مرة كان جالس فنادته امه هو رجل من العلماء ورجل ما شاء الله بيحج. فقالت له: يا فلان اسقني، تريد كوبا من الماء. قال: فقلت لها انتظري. فبينما هو يعني شغال في اللي هو فيه وهي عاوزة كوب مية، فوجد نفسه استثقل أن يعطي أمه كوبا من الماء وهي معاه في المكان، وأنه حج 40 مرة. طب إيه المشكلة إذن؟ هنا علم أن عبادته مدخولة، إن مشي سفر أول مرة، أوب ما شاء الله، يلا يا إخواننا ده فلان ده إيه راح الحج ماشي، يبقى نحج نمشي إلى غيره. أصبح هنا في لذة موجودة، وهي اللذة إيه؟ الحظ عند الناس، إنك تجد نفسك مثلا بتقعد تدي درس، تنصح واحد، بتقرأ لك في كتاب، بتقعد مش عارف إيه، هذا قد يكون له حظ مدخول، حظ لنفسك. بينما العبادات الخاصة كقيام الليل، كالأذكار، كالأشياء الخفية، هذه ربما لا تؤديها. لماذا؟ لأن ليس لها حظ ظاهر، وليس عندك فيها استمتاع، فبالتالي قد يدخل على الإنسان أو تدخل عليه أبواب الهلكة دون أن يدري، وهو متصور إن أنا ما شاء الله أنا طالب علم وبقرأ قرأت مش عارف إيه وخلصت إيه، حفظت القرآن وخلصت السنن وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، وكل هذا مدخول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وذلك الإنسان دائما ينظر يا إخواننا في نفسه إلى دقائق التربية، دقائق الورع في نفسه، يعني هل هذه العبادات فعلا هذا الأمر يعني لله عز وجل أم لغير الله؟ هل في حظ وليس في حظ؟ هل فعلا كل العبادات عندي بالسوية؟ هل فعلا استطعت أن أهذب نفسي وأربيها بحيث يعني أن إخفاء العمل عندي أفضل من إظهاري؟ أشياء كثيرة جدا بتحتاج من الإنسان إلى أن يوقف نفسه. لكن أجي أقول لي لا أصلا أنا مش عارف أصوم، ولا عارف أقيم الليل، ولا عارف أؤدي السنن وهذه الأشياء، لأن مشغول بالعلم، هذه مصيبة. لأن هذا قد يكون العلم هذا طاغوت، وقد إنه أصل سبيلك لدخول النار، أنك عاوز تتعلم العلة، إن شوية فلان مش عارف مين، وأول ما تسعر بهم النار 3 منهم العالم، ده مش عالم وبس، ده عالم وتعلم وما شاء الله وتعنى وعمره كله في العلم وقرأ القرآن وأتقنه وعمل وعمل، لكن كل هذا مدخول، يعني في داخله خلل ودغل أدى به إلى أن هذا التعني وهذا التعب العظيم ساقه والعياذ بالله إلى النار. والحديث رواه مسلم. قال البخاري: باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان في أمور العامة، في أي أمر لابد أن يراعي الجسد والبدن، لا تحمله ما لا يطيق، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. يعني بعض الناس قد يفتح له باب من الأبواب ويشد، مثلا بعض الناس مثلا شغال في الدنيا، تلاقيه شغال سوبر ماركت من 24 ساعة، وتلاقيه مش عارف ينام، بينام هو بيبيع وشغال زي المكنة، شوية عاد له 30-40 سنة وبعدين خلاص خلص وجات له العلل والأوباء والأمراض واتحسن. ده في أمر الدنيا، نفس القضية بالنسبة لأمر الآخرة، أن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أقطع. الإنسان كده اللي هو يشد جامد هيجي في مرحلة وهيقف يتعطل، فلابد الإنسان إيه يتوازن على حسب طاقة الجسم. قال حدثنا ابن مقاتل وهو محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، طبعا محمد ابن مقاتل المروزي، قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. طبعا القصة ساقها أو سبب إفشائي سر عبد الله بن عمرو الزوجة، لأن يعني عبد الله بن عمرو اللي سلم بيقيم الليل، من يعرف أنه فلان قوام الليل أو غير قوام؟ هذا بينك وبين ربك، ما حد يعرف إلا بقى تيجي بالنهار تقول يا أخوانا ده مبارح الليل كان الدنيا حر وعرق والواحد طول الليل عمال إيه غرقان قيام ومش عارف إيه وبتاع، طبعا ضيعت العبادة، وفي نفس الوقت اللي بيسمعك هيقول إن أنت أنك مرائي. فغالبا هذه العبادات بتكون سرية بين العبد وبين الرب، لأنها عبارة عن المطور اللي جوه. أنت لو بتركب عربية بتلاقي السواق ماسك بتاع كده بدركسيون بيلف بيه ومش عارف رجله على ايه، لكن اللي جوه في المكنه حد شايف حاجه ماشيه ازاي؟ ابدا. فنفس القضيه، الانسان ما ياتيه من خير ظاهر من الباطن، وما ياتيه من بلاء لرفع اجر او علو قدر من الباطن، وايضا العكس ما ياتيه من نقمه وشقوه من الباطن. فالخلل والصلاح من الباطن. هذا الباطن لا يعلمه احد الا الله عز وجل. سريرتك لا يعلمه الا ربك. قد يعني يطلع على حالك من خير او من شر، يعني مثلا ربنا عز وجل قد يعني يري بعض الناس انك من اهل الفضل، يشوف بعض العبادات بعض الاشياء كما وقع لكثير من الافاضل، او العكس قد يهتك الله سترك وتفضح باشياء يعني يراها عليك الناس فيهتك السر. اذا هذا الباطن لا يعلمه احد. فهنا عبد الله بن عمرو كان يخفي هذه العباده، فأبوه زوجه بامرأة من أجمل النساء وخيرة النساء، فإذا هو ما هش ولا بشر، يعني وجودها زي العدم. فبعد زارها أبوه بعد فترة فقال كيف حال زوجك؟ فقالت نعم الزوج إلا أنه لم يطأ لنا فراش. طبعا الظاهر الثناء إنه ما شاء الله عمل عبادات وحاجة ما شاء الله ما رب ليش. طبعا عمرو بن العاص ضجر وذهب وشكى لنبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الشاب اللي هو عبد الله بن عمرو الذي معه الزوجه ومعه ومعه، ورغم ذلك عاف الدنيا تماما وقلب انشغل بالله عز وجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقيل قابله وبدا يعني يعرض عليه المشكله، بلغني كذا وكذا عنك. فقال نعم يا رسول الله، يعني انا نفسي عافت الدنيا، مجهول ان انا اصلح امر اخرتي. فبدا ينسق له وينظم له كيفيه هذه العباده. الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل، طول الليل قيام والنهار صيام. فقلت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل، يعني هذا ليس من شرعتنا، لان من شرعتنا في تنسيق في مسائل وامور، لان هذا الدين دين عام لا يقف عند الانزواء والزوايا، إنما لابد فيه من انتشار. إلا إذا حس الإنسان في لحظة من اللحظات أنه سهلك يبقى لابد أن يعود إلى الأصل. يعني دايما يا إخواننا المسلم يجعل له جحر، يخرج من الجحر طلبا للطعام ويعني رعاية للكلى وإن يشم الدنيا ثم يعود إلى الجحر. فالإنسان إذا حس من نفسه يعني نوع من الضياع الظاهر لابد أن يعود ويعتزل. والإمام مالك رحمه الله تعالى رغم أنه إمام المدينة في آخر عمره اعتزل 18 سنة، 18 سنة ما خرج بعدها إلا إلى الجبانة. العلماء تحيروا فيه، فالغالب أنه أراد أن يلم نفسه بعد ما كان عالم المدينة والشهرة العظيمة جدا وأعطى العلم الذي عنده، أراد أن ينظر في أمر نفسه، وفعل هذا تلميذه الشافعي وغيره من العلماء. فالإنسان دائما يكون له إيه؟ قبيئة بينه وبين نفسه حتى يصلح هذه النفس. فقال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. الإنسان لو صام 3 البيض دول بيبقى له أجر في أي وقت. 3 البيض أي أيام من الشهر، مش لازم 13 أو 15، ممكن في أول في النص، أو أي 3 أيام من الشهر، وإن كانوا يستحبوا الأيام البيض اللي هم الأيام القمرية كما يقولون. في علة بيقولوا في الأيام القمرية، علة علمية بعيدة عن الشرع يعني، أنا في الأيام القمرية بيكون الجسم أنشط في غيرها من الأيام الظلمة، لأن القمر بيسحب حاجات بقى كده، بيسحب الدم وبيبقى الإنسان في حالة من النشاط، ولذلك أفضل أيام الحجامة في الأيام القمرية، فهذه الأيام القمرية بيكون فيه نشاط أكثر، فهذا أفضل. لكن لو صام في أي أيام لا حرج، فهذا صيام الدهر. قال فشددت فشدد علي، قلت يا رسول إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد، اللي هو يوم ويوم. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، اللي هو يوم ويوم. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يفيد أن الإنسان دائما يجعل عمله ديمة، حاول دائما يجعله كذا ثوابت مستمرة ما يقطعش عنها أبدا. مثلا عندي 2 ركعة شروق السنن الثوابت، كم ركعة بالليل، ورد قرآن، درس علم، أي مهم ثوابت في كل يوم، يعني يجمع بين عادتها وبين عبادتها، يكون ألف هذا الأمر وواظب عليه. لكن غالبا الإنسان اللي هو بيهجم مرة يشد وبعدين يرخي، زي الطالب الخايب أيام الامتحان يذاكر وبعد الامتحان مفيش، فهذا طبعا ربما الإنسان يموت على حال فترة، يموت على حال فترة على الكسل. لكن لما يكون عنده ثوابت موجودة فإن مات يموت على هذه الثوابت. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.